قصة هذه الأرض ليست في الواقع غير قصة الإنسان. الإنسان كما أرادته حكمة الله العليا سيدا لجميع الكائنات. منذ خلق الله آدم، آدم أبو البشرية. قصة الأرض. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه. أمي، كيف تعرف أنها تحبك؟ لا بد من تكيلة، دبر شيئا، ألغمها على أن تعلن حقيقة قلبي مع قابيل أم هابيل. أمه، انظري، هذا ما ألقي بنفسي لأموت. لا، قابيل، قابيل، قلبي معك، معك يا قابيل، لو ألقيت بنفسك ينفطر قلبي يا قابيل. أمه، استقبليني، أنا بأعود. حقا، وفرحتا، آدم، أقبل، هابيل. عادت تنادي هابيل. تنادين هابيل؟ ها؟ تحبينه؟ وأحبك يا قابيل. هكذا، ها؟ إذن أعود إلى نفسي، لن أسكن حتى أملأ قريتكم بالأحجار. قابيل، قابيل. سكينة، أمك شقية يا قابيل، يجب أن تستريح. وما ذنبي؟ هي لا تريد أن تستريح ولا أن أستريح أنا. وهذا الرعديد هابيل، إنه يستغل ضعفك أمام أمك. ضعفي؟ أنا ضعيف؟ أنا ضعيف؟ وأمك أيضا تستغل ضعفك. ها؟ وإلا فكيف تتذول هكذا مطمئنة تحت رابيتك؟ ولأجل من تعمل؟ لمن تجمع الطعام؟ أليس لهابيل وإقليما؟ لا، يجب إذن أن أنحيها. كيف؟ أرمي أحجارا أكثر، أكثر، أكثر، أكثر، أكثر. كفى، كفى، لا فائدة، هواء عنيدة. انظر، إنها لا زالت تجمع لهابيل الطعام، تتجول تحت رابيتك مطمئنة. وإلى متى تظل تجمع أمي الطعام لهابيل؟ ليعيش لإقليما، وأنت هنا تموت، تموت. أمي تكرهني، تكرهني، تريد موتي. إذن الأحجار، الأحجار. ولكن أحجار تطلق. تتساقط حولها من بعيد. إن حذرا واحدا تصوبه إلى انظر انظر، إنها تحمل طعاما كثيرا لهابيل. سيعيش طويلا طويلا. لو لم تكن حواء لاضطر هابيل إلى المجيء. لن تستطيع احتمال الجوع. الضرورة ستدفعه إلى مواجهة أحجارك. وأنا ماذا أصنع؟ تنحيها. حجر واحد يسدد جيدا يريحك إلى الأبد. تشجع، إنها فرصتك. وهي أيضا ستستريح من هذا العناء. هيا. أمي أمي قابيل قابيل، كنت أعرف أنك سوف تناديني. ها أنا ذا يا قابيل، يداي مبسوطتان لك. ولكن لا، لا تقفز يا ولدي، أنا سأصعد إلى رابيتك. لا تقفز، فقد تخدش قدمك. لا لا قابيل قابيل. لم يعد معي أحد. ليس هنا غير صوتي. صوتي! لم يعد صوتك يصل إلى القرية. ظنوا أنني هاجرت إلى الوديان. وهابيل الطيب لا ينسى كل صباح أن يبكي عليك. مسكين. سأعود. طبعاً ستعود. ولكن متى؟ قبل أن تغرب الشمس سأعود إلى الأحجار. ستعود القصة. لا أدري كيف تغيرت يا قريب. أين أسلحتك الأخرى؟ أنسيت؟ أين الحيل؟ لم تعد تنفع. لقد وضح بيننا كل شيء. بالعكس، لم يكن الأمر في يدك كما هو الآن. لن تنتصر عليهم إلا إذا اعتقدوا أنهم في أمان منك ومن أحجارك. وعندئذ تعود فجأة لطلب الشيء وندبر الخطة. عادت الحياة. لأنها أقوى منك. الحياة مزدهرة كإقليمة. أنسيت؟ إقليمة. شاقتني رؤياك يا إقليمة. إنها لا تخون أبدا في النهار، ولكنها لن تنسى رحاب السمر. فلتنتظر. إنها هناك في رحاب السمر. توارى خف أدان. تسلل إلى حيث أوقوهم من مكانك العالي. والآن ازحف يا قريب، ازحف لترى وتسمع. لا أصدق أننا عدنا إلى رحاب السمر. هابيل، أنا أحب السمر. وقابيل أيضا كان يحب السمر. أمه، شاقني منك حديث الجنة وال... إقليمة، غدا نعلن قرانك لهابيل. غدا؟ متى إذن؟ اسأل لبودة. متى يا لبودة؟ عندما يعود قابيل. لن يتم قران حتى يعود قابيل. اطمأنت الجماعة إلى السلام. ظنوا أنك انتهيت. يريدون موتي ليعيش هابيل. إذن يموتون. الموت سيريحهم. لا، لا يجب أن يموتوا جميعا، وإلا فكيف تعيش أنت؟ من يعمل لك؟ صحيح، يكفي هابيل، يموت هابيل وهم يعملون لي. هابيل، سأعود إليك بثمار الشجرة، سأمضي وحدي أقتطف ثمرة وأعود. اقلي ما هناك تحت الشجرة، وحيدة، بينك وبينها خطوات. كيف أقفز إليها؟ سيستيقظ هابيل. يستيقظ هابيل؟ ولما؟ انظر إلى وجهه، إنه يبتسم، يتكلم في حلم. صدره يعلو ويهبط، أنفاسه تتلاحق. يبدو أنه سيستيقظ ليستقبل إقليما، ليأكل من ثمار الشجرة. سألقي فوقه الصخرة. لا لا، سيموت دون أن يتأوه، يصرخ، يحتضر. ولماذا أريده يتأوه يصرخ؟ لكي تشوه صورته في قلب إقليمة، لتسمعه يبكي ويتوجع، فتعرف أنك الأقوى. صوب الأحجار، دعه يموت بطيئا ليتعذب طويلا. هذا الراعي. أيها الراعي الفارع، بهذا الحجر الصغير سوف يسكت هذا الوجود. هابيل، استقبل حجري في قلبك. لا لا، إقليمة عادت بثمار الشجرة، احذر. هابيل هابيل، الثمار في كل شجرة. هابيل، أقبل أقبل. هابيل هابيل. لا لا لا، احذر احذر يا قابيل.